أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان الواجب على العامل منفعة، أو ما إذا كان للواجب على العامل منفعة، تعود إلى من يبذل مو من يبذل، في بعض النسخ من يبذل مو صحيح، إلى من يبذل بإزائه المال كما لو كان كفائيا وأراد سقوطه من فاستأجر غيره. قلنا بالأمس أن موضوع هذه المسألة هو أنه لا بد أن تفرض أن شرائط الإجارة جميعها تامة وحاصلة، ومن شرائط صحة الإجارة هو أن المنفعة التي يقدمها الأجير لا بد أن تدخل في كيس من خرج منه المال، في كيس باذل المال. فإذا لم تكن هناك منفعة ترجع إلى باذل المال، إلى المستأجر، فهنا الإجارة باطلة. أعم من أن يكون ذلك العمل المستأجر عليه الأجير كان واجبا، كان مستحبا، أو لم يكن واجبا ولا مستحبا، لأنه يكون داخلا في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن محل كلامنا هنا أين؟ في أنه إذا فرضت أن شرائط الإجارة تامة فيه، وكان محل الإجارة، متعلق الإجارة، العمل الذي استؤجر عليه الأجير، كان واجبا، كان عباديا، فهل ينافي الإجارة وأخذ الأجرة أو لا ينافي؟ محل النزاع واضح. موضوع المسألة، موضوع المسألة هنا أن شرائط الإجارة في نفسها تامة، ولكن هذا العمل الذي استؤجر عليه الأجير كان في نفسه من الواجبات، أو كان في نفسه من العباديات، فهل يوجد تناف بين عبادية العمل، بين وجوب العمل، وبين أخذ الأجرة على ذلك العمل أو لا ينافي، مع فرض أن كل الشرائط الأخرى في نفسها تامة؟ طبعا هنا لا بد أن نشير أنه نحن عندما نقول بأن شرائط الإجارة لا بد أن تكون تامة، أكو مكان إخوة إذا يزنجون أنا يصير مكان، بأن المسألة ليست مختصة بباب الإجارة. يعني لو فرض الصلح لا بد شرائط الصلح تكون تامة، هذه أخذ الأجرة مو مراد إلا باب الإجارة، إجارة أحد مصاديق أخذ الأجرة على الواجبات، صلح، جعالة، وغير ذلك من الأبواب. في أي باب من هذه الأبواب لابد تكون شرائط ذلك الباب في نفسها تامة. ثم يقع هذا السؤال: هل أن عبادية الفعل، وجوب الفعل، مناف لأخذ الأجرة أو ليس مناف لها؟ أما في بعض الموارد أن شرائط الإجارة مثلا في نفسها غير تامة، هنا نقول بعدم صحة أخذ الأجرة، لا من باب أن الفعل واجب، بل من باب أنه أكل للمال بالباطل، من باب أنه لا توجد هناك منفعة ترجع إلى باطل المال. ومثالها أي؟ كما لو فرض أن الإنسان إنسانا أراد أن يبذل لإنسان آخر مالا لكي يصلي الأجير صلاة الظهر المرتبطة به، صلاة الظهر الواجبة على الأجير، يبذل للأجير مالا حتى يصلي صلاة الظهر الواجبة عليه، وهنا لا إشكال ولا شبهة في البطلان. لماذا؟ لأنه أي منفعة ترجع إلى باب المنفعة. ونحن قد اشترطنا في باب الإجارة أن هناك منفعة لا بد أن تدخل في كيس بادل المال. من خرج منه المال لا بد أن يدخل في كيسه شيء وهي المنفعة. أما إذا كانت المنفعة ترجع إلى نفس الأجير ولا يرجع إلى بادل المال أي شيء، فهنا يكون مصداقا لقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه دفع مالا ولم يأخذ في مقابله شيئا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان الواجب، ما إذا كان للواجب، ما إذا كان الواجب، ما إذا كان للواجب على العامل، كان للواجب ماذا؟ منفعة تعود إلى من؟ إلى من يبذل المال بإداء ذلك الواجب. لا لا لا لا لا لا لا، مفعول به يبذل، يعني الذي يبذل المال إذا رجع إليه منفعة من الأجير، من الفعل الذي يقوم به الأجير، يكون داخلا في موضوع المسألة. أما إذا لم ترجع إلى البادل المال منفعة، يكون خارج عن محل الكلام، باطل، لا لأنه واجب، بل لأن شرائط الإجارة غير متوفرة. ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود على من يبذل المال بإزاء ذلك الواجب، بإزاء ذلك العمل الذي يقوم به الأجير، كما لو فرض ماذا؟ هسه الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضرب مثالين حتى يبين موضوع المسألة. كلا هذين المثالين هو داخل في موضوع المسألة ومحل النزاع. كما لو كان هناك فعل كفائي، واجب كفائي، وهو تجهيز البيت مثلا، وافترضنا أننا لم نبني على مسلك السيد المرتضى الذي قال بعدم الوجوب على غير الولي، لا، تجهيز الميت افترض أنه واجب على غير الولي أيضا بالوجوب الكفائي. طب الآن يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أو لا يجب؟ نعم، هو الآن يريد أن يتخلص من هذا الواجب فيبذل مالا لزيد، يقول هذا الواجب الكفائي أنت امتثله حتى يسقط، حتى إذا لم يمتثل أحد أنا لا أأتم. فهنا ترجع المنفعة إلى بادل المال أو لا ترجع؟ نعم ترجع المنفعة، وهو أنه يسقط عنه الواجب الكفائي. هذا هو محل الكلام، هل يجوز للذي يريد أن يقوم بتجهيز الميت وهو واجب عليه بالوجوب الكفائي، هل يجوز له أن يأخذ هذه الأجرة أو لا يجوز؟ وهنا شرائط الإجارة والأجرة كلها تامة. يقول: كما لو كان الفعل أو الواجب كفائيا وأراد الباذل، أي أراد، وأراد الباذل سقوطه، يعني سقوط الواجب الكفائي منه، أي من الباذل، فاستأجر غيره، أي الباذل استأجر شخصا آخر، فاستأجر غيره، أو فرض أن الواجب كان عينيا ولكنه إذا قام صاحب هذا الواجب أو من وجب عليه هذا الفعل عينا، إذا قام بفعله تعود منفعة ماذا؟ على الباذل. من قبيل ماذا؟ من قبيل مدعي يأتي إلى حاكم، إلى مجتهد، إلى قاض، وافرضوا أن القاضي انحصر فيه، يعني في تلك البلدة لم يكن مجتهد آخر غيره، هنا الواجب أن يقوم بعملية القضاء، بالقضاء بين المتخاصمين، هنا واجب عيني لو كفائي عيني لأنه انحصر فيه. لو كان متعدد القضاة والمجتهدون فكنا نقول بالوجوب الكفائي، ولكنه المفروض أنه انحصر القضاء بزيد، فهنا وجب عليه القضاء كفاية. خب المدعي الآن يبذل المال لهذا لزيد الذي انحصر فيه القضاء، لماذا؟ لأنه إذا قضى فسوف يقضي ماذا؟ لصالحه، لنفعه، لنعده حق، يريد أن يصل إلى حقه، فهنا تعود منفع ماذا؟ على باذل المال، وإن كان الواجب عينيا على القاضي. فهنا هل يجوز للقاضي أن يأخذ المال أو لا يجوز؟ مع أنه واجب علي عينان لا كفاية. هذا مثال، ذاك مثال للواجب الكفائي وهذا مثال للواجب العيني. قال أو كان الواجب عينيا على العامل، يعني على الأجير، يعني على الذي أخذ الأجرات، على العامل، ولكن ورجع نفعه، أي نفع ذلك العمل، من العامل إلى باذل المال. ورجع نفع ذلك العمل من العامل إلى باذل المال. مثاله أين؟ قال كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا على القاضي القضاء وأن يقضي بينهما كما لو انحصر فيه. وبعبارة أخرى يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بيان لموضوع المسألة بعبارة أخرى، وبعبارة أخرى مورد الكلام، ما لو فرض مستحبا لجاز الاستجار عليه، يعني أن الوجوب ينافي أو لا ينافي، لأنه إذا صار مستحبا وشرائط الإجارة كانت متامة يجوز الاستجار. الآن تجهيز الميت له واجبات وله مستحبات، خب الواجب الكفائي على المسلمين المستحبات والواجبات، لو فقط الواجبات، الواجب فقط لا أكثر من ذلك، فسيستطيع أن يأخذ أجرة على المستحبات أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. فهنا لو صار هذا المستحب واجبا هل يستطيع أن يأخذ الأجرة عليه؟ بشرط أن تكون شرائط الأجرة كلها تامة، شرائط الإجارة أو شرائط الصلح كلها أو شرائط الجعالة كلها تامة. وهذا معنى قولهم أن الوجوب لفعل هل ينافي أخذ الأجرة عليه أو لا، ولكن مو مطلق الوجوب حتى لو كانت شرائط الإجارة غير تامة. لا، إذا كانت شرائط الإجارة تامة هل أن وجوب العمل الذي استؤجر عليه الأجير ينافي الأجرة أو لا ينافي؟ فإذا عندما نقول أن الوجوب للفعل يأخذ الأجرة مو مطلقا، وإنما في المورد الذي تكون شرائط الإجارة فيها تامة. ولهذا قال وبعبارة أخرى مورد الكلام ما لو فرض مستحبا ذلك العمل لجاز الاستيجار عليه. في النسخ الموجودة ظاهرا أن العبارة لأن الكلام، ولكنه كما فعل سيد كلنتر في الحاشية قال أنه لعله خطأك في النسخة، ولا بد أن يكون لا أن الكلام وهو الصحيح. ونعم ما فعل، الصحيح أن يقال لا أن الكلام لأن الجملة لا تستقيم. فلهذا يريد أن يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه أن الكلام في هذا المورد موضع النزاع، في هذا المورد لا موضع النزاع في هذا المورد الذي سنذكره، لا أن الكلام في كذا وكذا، فإنه هذا خارج عن محل النزاع. بعد أن قال اعلم أن موضوع هذه المسألة كذا، الآن يقول لا أن الكلام في كذا وكذا، لا أن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذ الأجرة حتى لو لم تكن شرائط الإجارة تامة. الوجوب بما هو وجوب ليس مانعا عن أخذ الأجرة. نعم الوجوب إذا توفرت شرائط الأجرة الوجوب يكون مانعا أو لا يكون مانعا، هو داخل في محل الكلام. لا أن الكلام كون الوجوب على الشخص مانعا عن أخذ الأجرة على الفعل، ثم يضرب مثال يقول فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولكن لا لأن صلاة الظهر واجبة عليه، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله. هنا نقول لا يجوز له أن يأخذ الأجرة. لماذا؟ لأن صلاة الظهر واجبة عليه؟ لأن الوجوب ينافي أخذ الأجرة؟ يقول لا، لأن الوجوب هنا سواء نافى أو لم ينافي، أساسا أخذ الأجرة هنا باطل، لأنه لا يرجع عوضه، لا يرجع منفعة هذا العمل إلى باذل المال. فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة على هذا الفعل. لماذا لا يجوز أخذ الأجرة؟ لا لوجوب صلاة الظهر، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله. والشاهد على ذلك فإن النافلة أيضا كذلك. الآن هل يجوز لإنسان أن يعطي مالا لإنسان آخر يقول له صلي صلاة الليل لنفسك، أن يستأجره لذلك؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن منفعة صلاة الليل منفعه للمصلي، وماذا يدخل في كيس البادل؟ لا بد من شرائط صحة الإجارة ماذا؟ أن تدخل منفعة في ذلك الكيس الذي خرج منه البادل وخرج منه المال. هذا من شرائط الإجارة. ملك هذا في شرط في عهد اللازم، لا تبحث الآخر. لا، الآن بذل المال بإزاء هذا العمل، يعني أن يكون البذل بإزاء هذا العمل. فثمن هذا المال والمثمن ماذا؟ ذاك العمل الذي هو يصليه الإنسان لنفسه ومنفعته وثوابه لنفسه. فهنا بذل المال على ماذا يحصل؟ لا يحصل على شيء. فإذا ليس الوجوب مانعا عن صحة الأجرة، بدليل أنه في المستحب أيضا لا يستطيع أن يأخذ الأجرة. فلو كان الوجوب مانعا كان ينبغي في الاستحباب يجوز أن يأخذ، مع أنه لا يجوز له أن يأخذ. وهذا خير شاهد على أن المنع من أخذ الأجرة ليس لجهة وجوب الفعل، بل لجهة أن أركان الإجارة غير تامة. وإلا لا، الآن بحث مو ثمرة، أريد نحرر محل النزاع. محل النزاع هذا أيضا يقول لا، مو محل النزاع هذا، محل النزاع ذاك، فهذا خارج عن محل النزاع بلا إشكال. الثمرة هذه وهو أنه في مثل محل هذا المثال الذي ذكرناه، هذا ليس محلا للكلام، لأنه هذا لا تجوز الأخذ أجرة عليه، لأن أركان الإجارة باطلة مو تامة. هذا مو داخل في محل النزاع حتى نستدل على البطلان أو لا نستدل، حتى يوجد عندنا دليل على البطلان أو لا يوجد، هذا خارج عن محل النزاع. وإنما الذي داخل في محل النزاع ما تقدم، وهو أن تكون شرائط المعاملة والعقد تامة، هل الوجوب ينافي أو لا ينافي؟ بلي عدم وجود منفعة، بلي هاي المنفعة لا تعود إلى البادل. على من تعود الآن هنا؟ هل توجد منفعة؟ يسقط ناسا صحيح هناك. فلهذا قلنا أنه داخل في محل النزاع، هل يجوز أخذ الأجرة أو لا يجوز أخذ الأجرة؟ شرائط الإجارة تامة، ولكن وجوب الفعل ينافي أخذ الأجرة أو لا ينافي؟ هذا هو محل كلامنا. يعني لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، ليس هذا المثال أنه أن تعطيه لكي يصلي صلاة الليل لنفسه، أن تعطيه لكي يصلي صلاة الظهر لنفسه، هذا مو داخل في محل النزاع. ليس هذا محلا للخلاف أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، طبعا بناء على الأصل الموضوعي من أن الإجارة يشترط فيها أن تكون منفعة راجعة إلى بادل المال. أما إذا لم نشترط هذا الشرط، أو قلنا يمكن أن تكون المنفعة راجعة إلى شخص ثالث لا إلى الأجير ولا إلى المستأجر، فهل يصح أو لا؟ هذا كبحث آخر موكول إلى باب الإجارة. فإن النافلة أيضا كذلك. ومن هنا إذا اتضح محل الاستدلال يتضح أن ما استدل به صاحب الرياض على بطلان أخذ الأجرة على الواجبات، بعد عندما نقول أخذ الأجرة على الواجبات محل النزاع تحرر، يعني أي واجب، يعني إذا كانت الشرائط الأخرى تامة. هنا استدل صاحب الرياض على بطلان أخذ الأجرة على الواجبات بهذا الاستدلال، قال بأن أخذ الأجرة على الواجب مناس للإخلاص الذي يشترط في الواجب، لأنه أنت يشترط عندما تريد أن تأتي بالعمل لابد أن يكون عملك لابد أن يكون عملك مخلصا فيه إخلاص أو لا يمكن فيه إخلاص. نعم، يشترط أن يكون عملك تقوم به مخلصا لله، تنوي به القرب إلى الله، تنوي به قصد التقرب إليه سبحانه وتعالى، وهذا ينافي أنك تقوم بالعمل لأنك تريد أن تمتثل وجوب الوفاء بالعهد. فإذا الداعي لفعل الواجب هو أن يكون الداعي أن يكون العمل لله. إذا صار الفعل موردا للإجارة لابد أن يكون الداعي ماذا؟ لوجوب الوفاء بعقد الإجارة. فإذا وجوب الوفاء بالعقد يكون منافيا للإخلاص الذي يشترط في الفعل الذي استؤجر عليه الأجير. هذا ما استدل به صاحب الرياض لإبطال جواز أخذ الأجرة على الواجب. قال باعتبار أن الواجب لا يمكن أن يؤخذ عليه الأجرة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا يجوز يقع التنافي بين الإخلاص المعتبر في العبادة في العمل وبين ماذا؟ وبين وجوب الوفاء بعقد إجارة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مما تقدم اتضح بطلان هذا الاستدلال وأنه غير تام من صاحب الرياض. لماذا؟ لأن هذا الكلام هذا الاستدلال لا هو تام طردا ولا هو تام عكسا، لا هو مانع عن الأغيار ولا هو جامع للأفراد. أما الأول ليس مانعا عن الأغيار، خب ماذا تقولون في المستحب الذي يكون عباديا فيه إخلاص يشترط فيه الإخلاص لله والتقرب إلى الله أو لا يشترط؟ العمل المستحب يشترط فيه الإخلاص لله أو لا؟ هل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا؟ يجوز أخذ الأجرة عليه، مع أنه بناء على استدلالكم ينبغي أن لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن أخذ الأجرة ينافي الإخلاص، مع أنكم أنتم تلتزمون أن المستحب يمكن أخذ الأجرة عليه. فهذا الاستدلال غير تام من طردا لأنه يشمل المستحب، والمفروض أن دليلنا ليس في المستحب وإنما الوجوب ينافي أخذ الأجرة لا الأعمال استحبار. وهذا الاستدلال غير تام من حكسا غير جامع للأفراد. أنتم ماذا تقولون في الواجب التوصلي مو في الواجب التعبدي؟ في الواجب التوصلي هل يوجد عندنا قصد القربة؟ لا يوجد قصد القربة. إذا أخذ الأجرة على الواجب التوصلي لا محذور فيه لأنه لا يقع أي تنافل بين أخذ الأجرة وبين الواجب التوصلي، لأن الواجب التوصلي لم يخذ فيه قصد القربة حتى ينافي الإخلاص، مع أنكم تلتزمون كما أن الواجب التعبدي لا يجوز الأجرة عليه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي. إذا مما حررنا به محل النزاع يتضح أن استدلال صاحب الرياض غير تام لا طردا ولا عكسا. قال ومن هنا يعني ومما حررنا به محل النزاع يعلم فساد الاستدلال، والمستدل هو صاحب الرياض السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه على هذا المطلب بمنافاة ذلك، يعني بمنافاة أخذ الأجرة للإخلاص المعتبر في العمل للإخلاص في العمل. لماذا علم فساد الاستدلال؟ لانتقاض هذا الاستدلال طردا وعكسا. طردا بماذا؟ بالمندوب والمستحب، وعكسا بماذا؟ والواجب التوصلي، يعني أنه انتقض عكسه بالواجب التوصلي حيث أن الواجب التوصلي لا تجوز أخذ الأجر عليه والاستدلال غير جار فيه. هذا هو إشكال الشيخ رحمة الله تعالى عليه على هذا الاستدلال، إلا أن بعضهم رد هذا الاستدلال بطريق آخر. وقد يرد ذلك هو الشيخ صاحب كشف الغطاء أو كاشف الغطاء الكبير، وتبعه على ذلك صاحب مفتاح الكرامة، وأخذ صاحب الجواهر من صاحب مفتاح الكرام. فإذا صاحب الاستدلال هو كاشف الغطاء الكبير، وتبعه على ذلك صاحب مفتاح الكرامة، وأخذ من صاحب مفتاح الكرامة تبعا له صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه. ما هو محل كيف رد هذا الاستدلال؟ رد هذا الاستدلال بأنه مو فقط أن قصد القربة لا تنافي أخذ الأجرة، بل أساسا أخذ الأجرة وجعل العمل مورد لعقد الإجارة أساسا يؤكد الإخلاص ويتضاعف الوجوب. ماذا يتأكد الإخلاص؟ لأنه يتضاعف الوجوب. هذا الإنسان كان عليه أن يصلي هذه الصلاة، كان عليه أن يقوم بهذا الفعل لأنه واجب عليه. فإذا وجد الآن واجب آخر وهو التزامه بالوفاء بالعقد بعقد الإجارة، الآن أكد الوجوب لو ضعف من الوجوب. قبل عقد الإجارة كان عليه واجب واحد، بعد عقد الإجارة صار عليه ماذا؟ واجبان، ويجب عليه أن يأتي بهما معا، أن يوفيهما معا، الواجب الذي عليه من الله والواجب الذي هو ماذا؟ جاءه من عقد الإجارة، لأن الآية تقول أوفوا بالعقود، وهو مأمور بأن يفي بالعقد. فلهذا قال وقد يرد ذلك بأن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة، لأنه كان عليه وبسبب الإجارة صار عليه ماذا؟ صار عليه واجبان. بسبب الإجارة هذا مو فقط لا ينافي الإخلاص بل يؤكد الإخلاص في العمل. كيف تقولون بأن أخذ الأجرة على الواجب يلزم منه منافاة الإخلاص؟ من هنا يبدأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بمناقشة كلام صاحب كشف الغطاء الكبير وكلام صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر، ويرد ذلك. أما الإشكال الأول وفيه، أي في هذا الرد الذي ذكره هؤلاء الأعلام، وفيه مضافا إلى اقتضاء ذلك الفرق بين الإجارة والجعالة. الإشكال الأول الذي يذكره المصنف بأن هذا الرد أخص من المدعى. لماذا؟ هذا الرد يصحح لنا أخذ الأجرة على الواجبات إذا كان العقد عقد إجارة، لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة، لو من العقود الجائزة من العقود اللازمة، إذن يجب على الأجير أن يفي بهذا العقد. افترضوا قبلنا أن هذا الوجوب يؤكد ذلك الوجوب السابق، ولكن نحن قلنا قبل قليل بأن بحثنا أخذ الأجرة على الواجبات وليس مختصا بالإجارة، بل يشمل حتى العقود اللازمة كالجعالة، حتى العقود الجائزة كالجعالة، أليس كذلك؟ خب في الجعالة أكو لزوم؟ ما أكو لزوم، إذن تأكيد للوجوب أما، إذن لابد أن لا يجوز أخذ الأجرة في الجعالة. نعم يجوز أخذ الأجرة في الإجارة. فإذن ردكم لكلام صاحب الرياض يكون أخص من المدعى، لأن صاحب الرياض يقول لا يجوز الأخذ مطلقا، أنتم لا تستطيعون أن تقولوا يجوز الأخذ مطلقا، تقولون في باب الإجارة يجوز الأخذ لأنه يؤكد الوجوب، ولكنه في باب الجعالة لا يجوز، مع أن مدعاكم ماذا أكثر من ذلك، تقولون يجوز أخذ الأجرة مطلقا لا أنه فقط في باب الإجارة دون باب الجعالة. إذن الإشكال الأول الذي يرد على هذا الرد من صاحب مفتاح الكرامة ومن تبعه ماذا؟ أن كلامكم أن ردكم أخص من المدعى. قال وفيه، أي في هذا الرد، وفيه مضافا، هذا فيه بعد ذلك يأتي، مضافا إلى اقتضاء ذلك، يعني هذا الرد الذي ذكرتموه يقتضي الفرق بين الإجارة وبين الجعالة، فإن الإجارة تؤكد الوجوب ولكن الجعالة لا تؤكد الوجوب، إذن لا يجوز أخذ الأجرة في الجعالة. حيث أن الجعالة لا توجب العمل على العامل، لأن الجعالة من العقود اللازمة جائزة للازمة، لا توجب العمل على العامل، بخلافه في الإجارة فإنه توجب. نعم في المكان الذي توجب نلتزم بالتأكد، أما أنه في المكان الذي لا توجب وإنما هو جائز فينبغي أن تقول أنه لا يجوز أخذ الأجرة في باب الجعالة. أنه هذا هو إشارة إلى الإشكال الثاني. من هنا يبدأ الإشكال الثاني. ذاك الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه ما هو مرادكم من تأكد الوجوب؟ أن تأكد الوجوب يوجب تأكد الإخلاص، يعني يوجب تأكد اشتراط الإخلاص. نحن نعلم أن الصلاة يشترط فيها ماذا؟ الإخلاص في العمل، أن تأتي بالصلاة متقربا مخلصا لله، لا يوجد لك داع آخر. موشكين؟ طب أن الوجوب يؤكد الإخلاص، يعني هذا الشرط يكون درجة أقوى. لو فرض أن درجة الإخلاص، شرط الإخلاص كانت درجته 80، بوجود عقد الإجارة تكون درجته 100. مرادكم هذا؟ فهذا أيضا أخص من المدة. لو كان مرادكم أن الوجوب المتأكد يؤكد الإخلاص، يعني يؤكد اشتراط الإخلاص في العمل، فهذا افترضوا أننا نقبل إذا كان محل الإجارة، إذا كانت الإجارة ماذا؟ فعلا تعبديا. أما إذا كانت فعلا توصليا فلا يوجد، لا يشترط فيها إخلاص حتى تؤكد درجة الإخلاص هنا. متى تؤكد اشتراط الإخلاص؟ إذا كانت الإجارة أمرا تعبديا. أما إذا كانت توصليا فهل يوجد فيها إخلاص حتى تؤكد درجة الإخلاص في الفعل التعبدي؟ فإذا أنتم عندما تقولون أن الوجوب يتأكد بسبب الإجارة، وبتأكد الوجوب يتأكد الإخلاص ويتضاعف الإخلاص، مرادكم من تضاعف الإخلاص يعني تضاعف اشتراط الإخلاص، فهذا منقوض بأن الإجارة فعل توصلي لا تعبدي، وإذا كانت توصليا إذن لا تؤكد درجة الإخلاص واشتراط الإخلاص. هذا إذا أردتم من تضاعف الوجوب يؤدي إلى تأكد الإخلاص، يعني اشتراط درجة أو تأكد اشتراط الإخلاص. قال إنه وفيه إنه إن أريد أن تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاص، فلا ريب أن الوجوب الحاصل بالإجارة، لأنه يجب عليك أن تفي بعقد الإجارة، هذا الوجوب ماذا؟ توصلي لو تعبدي؟ لا توصلي. لا يشترط في حصول ما وجب بعقد الإجارة قصد القربة. نعم إذا كان عقد الإجارة يشترط فيه قصد القربة، الوفاء به يشترط به قصد القربة، لعلنا كنا نقبل أنه يؤكد اشتراط الإخلاص، ولكن من المفروض أن عقد الإجارة وليس من العقود من الأمور التعبدية، الوفاء بعقد الإجارة ليس من الأمور التعبدية بل التوصلية. هذا مضافان، هذا بعد كله نحن في الإشكال الثاني، بعدنا ما خرجنا من الإشكال الثاني. هذا مضافان إلى أنه أن تشتبه عليكم، أنتم تصورتم أنه المستدل يعني صاحب الرياض قال أن أخذ الأجرة ينافي اعتبار الإخلاص في العمل، يعني لا يمكن أن الأجرة تؤخذ وأن يكون العمل قد اعتبر فيه الإخلاص، التنافي يكون بين أخذ الأجرة وبين اعتبار الإخلاص في العمل. إذا كان هكذا أنتم كنتم تقولون ماذا؟ أنه لا، أخذ الأجرة لا ينافي اعتبار الإخلاص في العمل بل يؤكده. إذا كان غرض المستدل أن أخذ الأجرة ينافي اعتبار الإخلاص في العمل، أنتم تجيبون ماذا؟ تقولون لا، أن أخذ الأجرة لا ينافي اعتبار الإخلاص في العمل بل يؤكده. ولكن غرض المستدل ليس هذا، ليس غرض المستدل صاحب الرياض لا يريد أن يقول أن أخذ الأجرة ينافي اعتبار الإخلاص في العمل، يريد أن يقول أن الذي يأخذ الأجرة لا يمكن أن يقصد التقرب إلى الله، يعني لا يمكن خارجا أن يصدر فعل يصدر منه فعل متقرب به إلى الله، في الوقوع لا يمكن أن يجتمع، لا أن هذا لا يمكن أن يجتمع مع اعتبار ذلك. واضح هذا المطلب؟ مرة أن المستدل يقول أن أخذ الأجرة ينافي اعتبار الإخلاص في العمل، أنت تجيبه ماذا؟ تقول لا، أن أخذ الأجرة أن الإيفاء أو الوفاء بعقد الإجارة يوجب ماذا؟ يوجب تأكد الإخلاص في العمل، مو فقط لا يوجب التنافي، يوجب التأكد. هذا إذا كان يقول أن أخذ الأجرة ينافي الاعتبار. أما إذا قال بأنه أساسا الذي يأخذ الأجرة أساسا لا يمكنه خارجا أن يقصد التقرب إلى الله، لا يمكن أن يتحقق منه ذلك، لماذا؟ باعتبار أن داعيه وفاء العقد، ونحن اشترطنا في العمل أن يكون داعيه التقرب إلى الله. فلهذا قال هذا مع أن غرض المستدل يعني كصاحب الرياض منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل، لا أن قصد أخذ المال مناف لاعتبار الإخلاص في وجوب العمل. ليس غرض المستدل ذلك حتى تجيبون بالتأكد، وإنما غرض المستدل هذا كما أشرنا، هذا مع أن غرض المستدل منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل، لا أن أخذ المال مناف لاعتبار الإخلاص في وجود ذلك الواجب والعمل. هسه إن أريد من تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاص فهذا جوابه، بعدنا في الجواب الثاني احنا الاشكال الثاني. واما ان اريد انه يؤكد تحقق الاخلاص مو اشتراط الاخلاص في العمل، يعني الذي وجب عليه الفعل بلا ان يجب عليه هذا الفعل بعقد الاجارة عندما يتوجه بدرجة 70 يتوجه، اما عندما وجب عليه هذا الفعل بعقد الاجارة توجهه يكون 100%، درجة تحقق الفعل مخلصا لله تصعد. يقول هذا خلاف الوجه، لا إشكال ولا شبه أن الإنسان عندما ينجز فعلا لله ولم يترتب عليه غرض دنيوي إخلاصه يكون لله أكثر مما لو يترتب عليه غرض دنيوي مال. فإذا أنتم تقولون أن تضاعف الأجوب يؤدي إلى تأكد الإخلاص، يعني التأكد تحقق الإخلاص من العامل، هذا خلاف الوجه. وإن أريد أنه يؤكد تضاعف الوجود، تضاعف الوجوب، أن تضاعف الوجوب يؤكد تحقق الإخلاص من العامل، فهو مخالف للواقع قطعا ومخالف للوجدان، لأن ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أخلص مما يترتب عليه ذلك بحكم الوجدان. هذا هو الإشكال الثاني الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه على هذا الرد الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة. الإشكال الثالث، هذا مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة. هنا يوجد عندنا وجوبا، وجوب بمقتضى قوله أوفوا بالعقود فيجب عليه أن يفي بعقد الإجارة، وجوب بمقتضى قوله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة إذا فرض أنه صلاة محل الإجارة. فإذا يوجد هنا وجوبان. حتى لو فرضنا أن هذا الإنسان أراد أن يفي بعقد الإجارة حتى يترتب الثواب عليه، يقصد ماذا؟ يقصد التقرب بهذا الوفاء، لأنكم تعلمون أن العمل التوصلي إذا أراد الإنسان أن يحصل عليه الثواب ماذا يفعل؟ يقصد به التقرب إلى الله، مع أنه توصلي، ولكن هل يستطيع أن يقصد به التقرب إلى الله أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع ذلك. فلو فرض أن هذا الإنسان أراد أن يخلص في وفاء العقد عقد الإجارة بأن يتقرب به، هذا يكون منافيا ماذا لذلك التقرب الآخر. لماذا؟ لأن عقد الإجارة إذا أراد أن يترتب عليه الثواب لابد أن يأتي بالفعل بمتعلق الإجارة، يأتي به بأي قصد حتى يفي بعقد الإجارة، فداعيه ماذا؟ الوفاء بعقد الإجارة، وذاك داعيه ماذا؟ أنه مستحق لله سبحانه وتعالى. وبعبارة واضحة، إذا أراد أن يحصل على الثواب في عقد الإجارة لا بد أن يأتي بالفعل بما هو مستحق لبادل المال، أن بادل المال يستحق هذا الفعل. والوجوب العبادي يقتضي ماذا؟ أن تأتي بهذا الفعل لأن الحق مستحق لهذا. وهل يمكن أن تأتي بفعل واحد وتقصد به أنك تمتثله لأن باذل المال مستحق له ولأن الله مستحق له؟ لا يمكن أن يكون الداعي إثنى، الداعي إما لهذا وإما لهذا. بلي، والمفروض أن أحدهما في عرض الآخر مو في طول الآخر. إذا فرض أن أحدهما في طول الآخر نعم يمكن، ولكن المفروض أن أحدهما في عرض الآخر، من قبيل أنك تأتي بهذا الفعل لأن زيدا مالك هذا الفعل، وتأتي بنفس هذا الفعل لأن عمرا مالك. يمكن أن تقصد بهذا الفعل أنك تتقرب إلى زيد وتتقرب إلى عمر. يقفت. هذا هو الإشكال الثالث الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى على ذلك الرد الذي ذكرناه، وهو تأكد الإخلاص أو تأكد الوجوب وتضاعف الوجوب. يقول: مع أن الوجوب الناشئ، عبارات شوية دقيقة الإخوة يتأملون فيها، مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة، لأنه ينشأ وجوب وهو وجوب الوفاء بالعقد أو العقود، أن الوجوب الناشئ من الإجارة إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة. خب الآن لو أردت أن تجعل من هذا الأمر التوصلي ماذا؟ تعبديا، تجعل هذا العمل، هذا الوفاء، تجعله مخلصا لله. ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر. يا أمر، أمر أوفوا بالعقود. إذا أردت أن تحصل الثواب على هذا، تحصل الثواب على هذا، أكو خلط في بعض الحواشي. ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر، هذه الجملة بين بين فارزتين، ولو لم يعتبر في سقوط هذا الأمر الإخلاص، هل يعتبر في سقوط هذا الأمر أن تكون مخلصا، أن تكون متقربا؟ لا، واجب توصلي. ولكن إذا أردت أن تتقرب إلى الله وتحصل على الثواب لابد ماذا؟ أن تخلص، أن تتقرب بهذا العمل لأنه يستحقه الغير. ولو لم يعتبر في سقوط هذا الأمر الإخلاص، يقول مقتضى ذلك ما هو؟ مقتضى الإخلاص هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر لذلك الفعل بإزاء ماله. فإذا أنت داعيك للإتيان بأمر أوفوا بالعقود ما هو؟ أن باذل المال مستحق لهذا الفعل ولهذا العمل، داعيك هذا. فهذا المعنى وهو أن يكون داعيك استحقاق المستأجر لهذا الفعل، فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إياه. هذا هو الإشكال الثالث. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر شاهدا لتوضيح المطلب. جلس ذلك والحمد لله رب العالمين.